المجمع الثقافي في أبو ظبي يقدم أي محل أرتقي، أي عظيم أتقي، وكل ما قد خلق الله وما لم يخلق محتقر في همتي كشعرة في مفرقي. أبو الطيب المتنبي، مختارات من شعره تحكي حياته. خرج ابن عمار إلى الصيد مصطحبا معه أبا الطيب، فصادف أسدا يفترس بقرة فهاجه عنها، وعندما وثب الأسد نحو ابن عمار عاجله بالصوت قبل السيف، وقد حرك ذلك قريحة المتنبي، فقال: في الخد أنعزم الخليط رحيلا، مطر تزيد به الخدود محولا، يا نظرة نفت الرقاد وغادرت في حد قلبي ما حييت فلولا، كانت من الكحلاء سؤلي، إنما أجلي تمثل في فؤادي سولا، أجد الجفاء على سواك مروءة والصبر إلا في نواك جميلة، وأرى تدللك الكثير محببا وأرى قليل تدلل مملولا، حدق الحسان من الغواني هجن لي يوم الفراق صبابة وغليلة، حدق يذم من القواتل غيرها بدر بن عمار بن إسماعيل، الفارج الكرب العظام بمثلها والتارك الملك العزيز ذليلا، محك إذا مطل الغريم بدينه جعل الحسام بما أراد كفيلا، نطق إذا حط الكلام لثامه أعطى بمنطقه القلوب عقولا، أعدى الزمان سخاؤه فسخى به ولقد يكون به الزمان بخيلا، وكأن برقا في متون غمامة هنديه في كفه مسلولا، ومحل قائمه يسيل مواهبا لو كنا سيلا ما وجدنا مسيلا، رقت مضاربه فهن كأنما يبدين من عشق الرقاب نحولا، أمعفر الليث الهزبر بصوته لمن ادخرت الصارم المسكولا، وقعت على الأردن منه بلية مضدت بها هام الرفاق تلولا، ورد إذا ورد البحيرة شاربا ورد الفرات زئيره والنيلا، متخضب بدم الفوارس لابس في غيله من لبدتيه غيلا، ما قوبلت عيناه إلا ظنتا تحت الدجى نار الفريق حلولا، في وحدة الرهبان إلا أنه لا يعرف التحريم والتحليل، يطأ الثرى مترفقا من تيهه فكأنه آس يجس عليلا، ويرد عفرته إلى يأفوخه حتى تصير لرأسه إكليلا، وتظنه مما يزمجر نفسه عنها لشدة غيظه مشغولا، قصرت مخافته الخطى فكأنما ركب الكمي جواده مشكولا، ألقى فريسته وبربر دونها وقربت قربا خاله تطفيلا، فتشابه الخلقان في إقدامه وتخالفا في بذلك المأكولا، أسد يرى عضويه فيك كليهما متنا أزل وساعدا مفتولا في سرج ظامئة الفصوص طمرة يأبى تفردها لها التمثيل، نيالة الطلبات لولا أنها تعطى مكان لجامها ما نيل، تندى سوالفها إذا استحضرتها ويظن عقد عنانها محلولا، ما زال يجمع نفسه في زورة حتى حسبت العرض منه الطول، ويدق بالصدر الحجارة كأنه يبغي إلى ما في الحضيض سبيلا، وكأنه غرته عين فدنا لا يبصر الخطب الجليل جليلا. أنف الكريم من الدنيئة تارك في عينه العدد الكثير قليلا، والعار مضاد وليس بخائف من حتفه من خاف مما قيل، سبق التقاءكه بوثبة هاجم لو لم تصادمه لجاز كميلا، خذلته قوته وقد كافحته فاستنصر التسليم والتجديل، قبضت منيته يديه وعنقه فكأنما صادفته مغلولا، سمع ابن عمته به وبحاله فنجا يهرول أمس منك مهولا، وأمر مما فر منه فراره وكقتله ألا يموت قتيلا، تلف الذي اتخذ الجراءة خلة وعظ الذي اتخذ الفرار خليلا، لو كان علمك بالإله مقسما في الناس ما بعث الإله رسولا، لو كان لفظك فيهم ما أنزل الفرقان والتوراة والإنجيل، لو كان ما تعطيهم من قبل أن تعطيهم لم يعرفوا التأميل، فلقد عرفت وما عرفت حقيقة، ولقد جهلت وما جهلت خمول، نطقت بسؤددك الحمام تغنيا وبما تجشمها الجياد صهيلا، ما كل من طلب المعالي نافذا فيها ولا كل الرجال فحولا. سار ابن عمار إلى الساحل ولم يسر أبو الطيب معه، ثم بلغه أن ابن كروس الأعور قد أوغر صدر الأمير عليه، ولما عاد الأمير بدر إلى طبرية ضربت له قباب عليها أمثلة من تصاوير، فقال أبو الطيب: الحب ما منع الكلام الألسنة، وألذ شكوى عاشق ما أعلنا، ليت الحبيب الهاجري هجر الكرى من غير جرم واصلي صلة الضنا، بتنا ولو حليتنا لم تدري ما ألواننا مما استفعنا تلونا، وتوقدت أنفاسنا حتى لقد أشفقت تحترق العواذل بيتنا، أفدي المودعة التي أتبعتها نظرا فرادا بين زفرات ثنى، أنكرت طارقة الحوادث مرة ثم اعترفت بها فصارت ديدنا، وقطعت في الدنيا الفلا وركائبي فيها ووقتي الضحى والموهنة، فوقفت منها حيث أوقفني الندى وبلغت من بدر بن عمار المنى، لأبي الحسين جدا يضيق وعاؤه عنه ولو كان الوعاء الأزمنا، وشجاعة أغناه عنها ذكرها ونهى الجبان حديثها أن يجبنا، نيطت حمائله بعاتق محرب ما كر قط وهل يكر ومن ثنى، فكأنه والطعن من قدامه متخوف من خلفه أن يطعن. نفت التوهم عنه حدة ذهنه فقضى على غيب الأمور تيقنا. يتفزع الجبار من بغتاته فيظل في خلواته متكفنا. أمضى إرادته فسوف له قد، واستقرب الأقصى فثم له هنا. يجد الحديد على بضاضة جلده ثوبا أخف من الحرير وألينا، وأمر من فقد الأحبة عنده فقد السيوف الفاقدات الأجفنا. لا يستكن الرعب بين ضلوعه يوما ولا الإحسان ألا يحسنا. مستنبط من علمه ما في غد فكأنما سيكون فيه دونا. تتقاصر الأفهام عن إدراكه مثل الذي الأفلاك فيه والدنا. من ليس من قتلاه من طلقائه، من ليس ممن دان ممن حينا. لما قفلت من السواحل نحونا قفلت إليها وحشة من عندنا. أرج الطريق فما مررت بموضع إلا أقام به الشذا مستوطنا. لو تعقل الشجر التي قابلتها مدت محيية إليك الأغصنا. سلكت تماثيل القباب الجن من شوق بها فأدرن فيك الأعين. طربت مراكبنا فخلنا أنها لولا حياء عاقها رقصت بنا. إني أراك من المكارم عسكرا في عسكر ومن المعالي معدنا. فطن الفؤاد لما أتيت على النوى ولما تركت مخافة أن تفطنا. أضحى فراقك لي عليه عقوبة ليس الذي قاسيت منه هينا. فاغفر فدا لك واحبني من بعدها لتخصني بعطية منها أنا. وانه المشير عليك في بضلة فالحر ممتحن بأولاد الزنا. وإذا الفتى طرح الكلام معرضا في مجلس أخذ الكلام اللذ عنا. ومكايد السفهاء واقعة بهم وعداوة الشعراء بئس المقتنى. لعنت مقارنة اللئيم فإنها ضيف يجر من الندامة ضيفنا. غضب الحسود إذا لقيتك راضيا رزء أخف علي من أن يوزنا. أمسى الذي أمسى بربك كافرا من غيرنا معنا بفضلك مؤمنا. خلت البلاد من الغزالة ليلها فأعاضهاك الله كي لا تحزنا. ورد على أبي الطيب كتاب من جدته لأمه تشكو شوقها إليه وطول غيبته عنها، فتوجه نحو العراق ولم يتمكن من دخول الكوفة، فكتب إليها كتابا يسألها المسير إليه، فقبلت كتابه وغلب السرور والفرح على قلبها فقتلها. فقال يرثيها: ألا لا أرى الأحداث مدحا ولا ذما، فما بطشها جهلا ولا كفها حلما. إلى مثل ما كان الفتى مرجع الفتى يعود كما أبدى ويكري كما أرمى.